السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بإخواني في الله وأخواتي جميعا، وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بنعمة الله عز وجل علينا العظمى، حيث أمد في أعمارنا وبلغنا شهر رمضان، فها نحن نستعد لاستقباله غدا الاثنين وهو غالب الظن، أو بعد غد الثلاثاء. وأحببت أن أذكر نفسي وإخواني بشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وبأن نعزم عزما صادقا جازما على اغتنام شهر رمضان، ولتكن همتنا في نيتنا عالية، حتى إذا كنا أدينا العمل أجرنا عليه، وإذا عجزنا عنه لسبب من الأسباب أجرنا عليه، فيا لها من نعمة عظيمة. والأمر الثاني التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب، فإن الذنوب مكبلة مثقلة تجعل الإنسان لا ينشط للخير في رمضان، فلنتب صادقين إلى الله سبحانه وتعالى من جميع ذنوبنا، حتى ندخل رمضان وقد تبنا وأنبنا ورجعنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية في الأبدان وأمن وإيمان، وأن يعيننا فيه على الإحسان، وأن يجعل هذا الشهر خير شهر مر علينا في حياتنا. بارك الله في الجميع.